الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة فمن أحبوا فرادى، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يركع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الذي قبله، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على صلاة التراويح وأنها صلاة خاصة في رمضان، وأن وقتها من صلاة العشاء بعد صلاة العشاء، سائر الليل وقت لها، وأن فعلها جماعة أفضل، وأن العلماء اختلفوا في عدد الركعات، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر فعله 11 ركعة مع مراعاة طالة القراءة والركوع والسجود، وإذا خفف الإمام القراءة والركوع والسجود وأكثر الركعات فهذا راجع إليه. المهم أنه لا يشق على الناس ولا يخفف تخفيفا مخلا. ثم ذكر المؤلف بعد هذا النوع الثاني مما تسن له الجماعة، صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف، هل هما بمعنى واحد أو لكل معنى؟ نعم. الكسوف والخسوف قيل إنهما بمعنى واحد، ويقال للقمر خسوف أو خسف القمر وكسف القمر، وخسفت الشمس وكسفت الشمس، وقال بعضهم بل الخسوف خاص بالقمر كما في قوله تعالى وخسف القمر، والكسوف خاص بالشمس، لكن يرد على هذا أنه ثبت بالصحيح تسمية أو إطلاق الخسوف على الشمس. وبعضهم يقول إن الخسوف إذا ذهب نور الشمس ونور القمر كاملا هذا يقال له الخسوف، وإذا ذهب البعض فإنه يقال له خسوف، لأن كما يقال خسوف كلي وخسوف جزئي وهكذا. على كل حال مسألة محل الخلاف. وأصل الخسوف في اللغة التغير، تغير ما يتعلق بالشمس أو القمر أو الإنسان أيضا. هذه الصلاة ما حكمها؟ حكم هذه الصلاة قيل إنها سنة مؤكدة، وقال بعض أهل العلم إنها فرض كفاية، والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وظاهر الحديث إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، هذا فيه أمر، والأمر للوجوب. فالمهم أن الإنسان ينبغي له ألا يتساهل بهذه الصلاة، وأنه إذا حصل خسوف أو خسوف يبادر ويؤدي هذه الصلاة، وهي مشروعة جماعة، هذا هو الأفضل. بالنسبة لكسوف الشمس لا إشكال في مشروعيتها جماعة، أما ما يتعلق بالقمر فالجمهور على مشروعية ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القمر إذا حصل عليه خسوف أنه يصلي الناس وحدانا فرادا، لكن هذا ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع في عهده ماذا؟ الذي وقع في عهده كسوف الشمس والقمر، ما حصل شيء؟ القمر ولهذا الصلاة لكسوف الشمس لا إشكال فيه. النبي عليه الصلاة والسلام حصل كسوف للشمس في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، لم يحصل هذا إلا مرة واحدة. ظن بعض الناس أن الكسوف الذي حصل للشمس بسبب موت إبراهيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وتكلم في الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولما حصل هذا الأمر فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، خرج يجر رداءه وبادر إلى الصلاة، ولهذا تشرع المبادرة بها. لكن هل يؤذن لها؟ وهل يغتسل لها؟ وهل تصلى في المصلى أو في المسجد؟ أما بالنسبة للأذان فإنه لا يؤذن لها، يقام لها لا يقام لها. ماذا يفعل؟ ينادى لها بالصلاة جامعة. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من ينادي في الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة جامعة كلها بالرفع، ويجوز فيهما النصب، رفع الأول ونصب الثاني والعكس. والمشهور الصلاة جامعة، كم يقولها من مرة؟ شويه مرت واحدة، ليس لهذا حد محدود، لم أقف على تحديد عدد المرات التي يقال فيها الصلاة جامعة، والظاهر والله أعلم أن هذا بحسب الحاجة، قد يكفي 3 مرات، قد لا تكفي فيزيد 5 7، يقول 5 7، ما في حد محدود. أما المرة الواحدة فهي في النظر قليلة ما تكفي. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة 3. الصلوات بالنسبة للأذان والإقامة والنداء وعدم هذا كم تنقسم من قسم؟ ذكرناه في باب الأذان والإقامة. نعم أربعة. الأول صلاة يؤذن لها ويقام لها، وهي الصلوات الخمس المفروضة المؤدات في أوقاتها، مثل في هذا المسجد مثلا أذن المؤذن لصلاة العشاء وأقام صلاة العشاء، هذا قسم. القسم الثاني، صلاة يقام لها ولا يؤذن، وهي المجموعة. الصلاة الثانية إذا جمع بين صلاتين، مثل جمع بين الظهر والعصر، أو جمع بين المغرب والعشاء، فإنه يقيم للأولى، يؤذن لها ويقيم. إذا انتهى من الأولى ما يؤذن، يقيم فقط. فالثانية من المجموعتين والثانية وما بعدها من الفوائد. لو كان فات عليه خمس صلوات، رجل مثلا نام يوم وليله لأمر من الأمور عرض له نام، فلما قام فإذا عليه فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، شو يسوي؟ يقيم لكل صلاة، يقيم لكل صلاة. أما الأذان إذا كان في بلد يكفي أذان الناس. المهم أن الثانية من المجموعتين والثانية وما بعدها من الفوائد يقام لها ولا يؤذن. القسم الثالث، لا يؤذن لها ولا يقام لها، وش يعمل؟ ينادى. ما هي التي ينادى لها؟ كم الصلوات التي ينادى لها؟ نعم الأولى. نعم معناه واحد، يعني واحدة. نعم قال بعض أهل العلم إنه ينادى لصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، ولكن من حيث الدليل لا ينادى إلا لصلاة واحدة فقط، وهي الكسوف. والكسوف تبع لها، شيء واحد يعتبر. وينادى بكلمة بجملة الصلاة جامعة فقط، الصلاة جامعة، هذا نداء. أما باقي الصلوات فإنه، أو هذا القسم الرابع. القسم الرابع ما هو؟ ما هو القسم الرابع؟ نعم، صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، وهي صلاة الليل، صلاة الجنازة، صلاة العيدين، التراويح والاستسقاء والضحى والوتر، كل صلاة، كل الصلوات غير ما ذكرنا لا ينادى لها. فلو فرضنا أن إنسانا توضأ وأراد أن يصلي صلاة الضحى، قبل أن يصلي قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، قال له شخص وش الإقامة؟ ما صليت الفجر؟ قال لا أنا أصلي الضحى. قل لا، صلاة الضحى ما لها إقامة. وهكذا في الليل كل الصلوات. المهم هذا القسم الرابع، وهو عدا ما ذكر لا يصلي، لا يؤذن ولا يقيم ولا ينادي، بل يكبر ويصلي. هذا بالنسبة للنداء لهذه الصلاة. الاغتسال، هل يشرع الاغتسال من أجل صلاة الكسوف أو الخسوف؟ نعم، الوضوء واجب، الوضوء لا بد منه، لكن زيادة على الوضوء هل يستحب أن يغتسل؟ نعم، قال بعض أهل العلم إنه يغتسل لها لأنها يجتمع لها الناس، وكل صلاة يجتمع لها يغتسل لها، هكذا يقولون، لكن هذا مرجوح كما بين ذلك العلامة ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره. المهم أن صلاة الكسوف أو الكسوف لا يشرع أن يشتغل لا بغسل ولا غيره، ولا أيضا يلبس ملابس جميلة يبادر إلى الصلاة. الحكمة من مشروعية هذه الصلاة، الحكمة من مشروعية هذه الصلاة، وش الحكمة؟ الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، الحكمة يخوف الله بهما عباده، تخويف العباد. وإن كان الكسوف والخسوف قد يعرف، يعرفه العالمون بالفلك أنه سيقع هكذا، سيقع مثلا في اليوم الفلاني الوقت الفلاني كسوف أو خسوف، هذا ممكن ولا يعتبر من علم التنجيم ومن ادعاء علم الغيب، ولكن لا ينبغي إعلان هذا، ولو أعلن فإنه لا يعتمد على الإعلان، وإنما يعتمد على رؤية، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إذا رأينا الكسوف أو الخسوف صلي، أما أن نعتمد على خبر لا، لأن خبر من يخبر قد يكون صادقا قد يكون كاذبا. قد وجد أنهم قالوا سيحصل كسوف أو خسوف في وقت كذا ولم يحصل، وفي حالات أخرى يقولون ويصدقون بها. فعلى كل حال العبرة على الرؤية العادية المجردة، لا حاجة إلى أن يتكلف الناس بإحضار المكبرات والأشياء التي تبين لهم، لا حاجة إلى هذا، هذا من التكلف. بل ذكروا أن النظر إلى الشمس وأظن كذا القمر في هذه الحالة أنه ضار بالعين، فلا حاجة أن الإنسان يعرض نفسه لمثل هذا الأمر الضار. إن رؤي كسوف أو كسوف واضح صلى الناس، وإلا لم يصلوا. والكسوف أو هذه الصلاة ثابتة بالسنة الصحيحة من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فإنه صلى وأمر في أمر الناس بأن يصلوا إذا رأوا الكسوف أو الكسوف، وأخذ بعضهم دليلا على هذه الصلاة من الكتاب العزيز، أي آية أحد يذكر؟ قوله جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم نعم، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أخذ بعضهم من هذه الآية دليلا على هذه الصلاة، وعلى كل حال هي ثابتة بالسنة الصحيحة ولا إشكال في ثبوتها. لكن هل يصلى لغير الكسوف والخسوف؟ يعني غير الشمس والقمر. نعم اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يصلى لكل آية أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فكل آية من آيات الله إذا وجدت يصلى لها. القول الثاني أنه لا يصلى لأي شيء من الآيات غير الشمس والقمر إذا حصل كسوف أو كسوف. القول الثالث أنه يصلى عند وجود الكسوف أو الكسوف الشمس والقمر وعند الزلزلة فقط، أما غير ذلك فلا. مثل ماذا الآيات؟ نعم، لو وجد أعاصير ورياح شديدة أو وجد بروق أو رعود كثيرة ومخيفة، أما رعود أو بروق أو رياح أو كذلك ابيضاض الليل بصر أبيض أو اسوداد النهار، هذه آيات عظيمة. اسوداد النهار يكون بغياب الشمس كاملا وبكسوف الشمس. المهم هذه الآيات وما ماثلها بعض العلماء، ومثل الزلزلة زلازل والاضطرابات الأرضية، بعضهم يقول تشرع هذه الصلاة عند وجود هذه الآيات. على كل حال لم يثبت في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يعتمد عليه، وما جاء عن عليه الصلاة بسبب الزلزلة إسناده ضعيف، وإلا لو كان صحيحا لقيل إنها من سنة الخلفاء الراشدين. المهم أن ثابت عند الكسوف والخسوف فقط. متى يوجد الكسوف والخسوف؟ فسرت الماء بعد الجهد بالماء. متى يوجد الكسوف ومتى يوجد الخسوف؟ نعم لا ما هو قصدي هذا. عندنا الشهر كم يوم؟ 30 يوما. عندنا متى يكتمل القمر؟ ها؟ ليالي ايش تسمى هذه؟ غير البيض، هي ليالي البيض صحيح، لكن غيرها. نعم ايه طيب، هذا بالنسبة للقمر. هذا متى يكون؟ في نصف الشهر وقريبا منه. والشمس يقولون إن القمر لا يخسف إلا في ليالي الأيام البيض في الانتصاف، يعني انتصاف الشهر وقبله. أما في 1، 2، 3، 4، 10 ما يوجد خسوف، ما يوجد خسوف من القمر أبدا. هذا ينتصر له شيخ الإسلام تيمية وجماعة من أهل العلم، أنه لا يمكن أن يوجد خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار. والشمس لا يوجد فيها خسوف إلا في متى؟ نعم نعم ايش في أول الشهر ليالي الاستسراء الفقهاء يقولون والكسوف والخسوف يوجدان كل وقت والله على كل شيء قدير هكذا يقولون الله على كل شيء قدير هذا لا إشكال فيه لكن شيخ الإسلام يقول إنه لا يوجد خسوف أو خسوف إلا في أول الشهر أو في وسطه بالنسبة للقمر بالنسبة للشمس القمر وسطه والشمس أوله ودليل هذا الواقع إلا أن بعضهم ذكر أن أنه ربما وجد في أثناء الشهر وفي أوله ذكروا أن في سنة كذا وقع كذا وفي سنة كذا وقع كذا لكن بعضهم يقول هذه الأخبار غير صحيحة هذه الأخبار غير صحيحة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى قال إنه بحث عمن يعتني بالخسوف والكسوف ما يتعلق بالفلك عند العرب فوقف على رسالة لعالم فلكي أثبت فيها اليوم الذي مات فيه إبراهيم والذي حصل للشمس كسوف فيه بين اليوم حتى بالساعة والدقيقة قال إن الساعة 8:30 8:30 صباحا يوم كذا نسيته الآن المهم أن شيخ الإسلام ينتصر لهذا وأن ما ذكر الفقهاء أنه إذا اجتمع عرفة و يعني في الحج أنه إذا حصل كسوف وغربت الشمس أنه يعني ماذا يفعل يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويصلي الكسوف أو يبدأ يعني يبدأ بهذا أو هذا قال إن هذا ذكره على سبيل المثال فقط وإلا في الواقع لا يمكن هذا على كل حال الأمر بهذا سهل إذا رؤي يصلي الناس العبرة بالرؤية أعيد الكلام الثاني يعني من الصلوات التي تشرع لها الجماعة صلاة الكسوف نعم فإذا كسفت الشمس أو القمر فدعناه إلى يقال كسفت وكسفت بضم الكاف وفتحها نعم إن أحب جماعة وإن أحب فراد والأولى أن يصلي الناس جماعة وهي مشروعة للرجال والنساء جميعا ومن قال إنها لا تشرع للنساء فقد غلط لأن أسماء وعائشة رضي الله عنهما صلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة للجميع والتخويف مشروع للجميع للرجال والنساء نعم فيكبر ولا قول الفاتحة وسورة طويلة هذه صفة هذه الصلاة. صلاة الكسوف صفتها تختلف عن سائر الصلوات، وذلك أن الإمام إذا حصل كسوف الكسوف يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ قراءة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع ويطيل الرفع، ثم يقرأ الفاتحة. وسورة طويلة إلا أنها أقل من التي قبلها، ثم يركع ثم يسجد، ثم يركع ثم يسجد، يرفع ثم يسجد، فيكون صلى هذه الركعة بركوعين، ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة إلا أنها أقل من التي قبلها، ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها أقل من التي قبل، فيأتي بركوعين أيضا ثم يسجد، فيكون صلى ركعتين في كل ركعة، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. السجود واضح ما في زيادة ولا نقص على حاله، هذه صفة هذه الصلاة. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيركع مثل ذلك، فيكون أربع ركوعات وأربع سجدات. هذا هو الصحيح وهو الثابت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان. جاء في بعض الأحاديث أنه ركع ركوعا ثالثا، وفي بعضها أكثر إلى خمسة ركوعات، كل ركعة يركع يركع يركع يركع، لكن هذا وإن كان بعضه في صحيح مسلم الركوع الثالث وهكذا، لكنه عند المحققين من أهل العلم وهم. وما في الصحيحين هو الصحيح، وما عداه فإنه يعتبر غلط من راويه، يعتبر غلط ووهم فلا يعتمد عليه. لماذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا مرة واحدة، فلا يمكن أن نقول إن في بعض الرواية ركوعين ركوعان وفي بعضها ثلاثة، يعني لا بد أن نرجح واحدا من هذه الأمور، ولا يمكن الجمع أبدا لأن الواقعة واحدة، فكيف تجمع؟ لو كان وجد كم مرة نقول نعم تارة هكذا وتارة هكذا، لكن ما وجد إلا ما صلى إلا مرة واحدة، فلا بد أن بعض هذه الروايات صحيح والبعض الآخر وإن كان من حيث الإسناد الصحيح لكنه وهم، قد وهم فيه قد غلط فيه من قاله، هذا هو المعتمد. ولا ينبغي لأي إمام يصلي هذه الصلاة أن يزيد على ركوعين في كل ركعة، ما في الصحيحين هو المعتمد. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء. بارك الله يغيث البلاد والعباد. لا لا، هذه مسألة أخرى. يشرع إذا وجدت هذه الآية، وجد خسوف أو كسوف، يشرع للناس التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله جل وعلا والصدقة والدعاء والعتق إن كان هناك رقاء، تشرع هذه الأمور ويصلون صلاة واحدة. فإن انجلى الخسوف أو الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا داعي للإطالة، وإن سلم ولم ينجلي. فقال بعضهم يعيد الصلاة، والصحيح لا، الصحيح أنه لا يعيد، لكن يشتغل الناس بما تقدم من الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق إلى آخره. وما يتعلق بهذه الصلاة أيضا، هل تفعل في وقت النهي؟ وهل يجهر فيها بالقراءة لو حصلت في النهار؟ نعم، فيه خلاف، والصحيح أنها تفعل وقت النهي، مثل قبل صلاة الظهر وقت النهي. ها؟ بعد العصر. أما الضحى وقت النهي، وقت النهي قريب قبل الزوال بدقيقتين ثلاث، ما هو شيء. طيب في الليل إذا خسف القمر وقت النهي ما هو؟ وش وقت النهي في هذا؟ نعم، ها؟ هذا وقت نهي؟ نعم، ما يجب، بشوه أنتم منتبهين، ما في وقت نهي في الليل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما في وقت نهي، أوقات النهي كلها في النهار. المهم لو حصل خسوف للقمر هذا يصلى في كل وقت، إلا أن هنا مسألة، لو حصل جنازة وكسوف وتراويح وما أشبه ذلك وفريضة طبعا، ماذا يفعل؟ لهم في هذا كلام، والصحيح أن صلاة الجنازة تقدم لأنها صلاة يسيرة ولا يشرع فيها التطويل، فيبدأ بصلاة الجنازة. صلاة الفريضة إن كان الوقت واسع لو بدأ بصلاة الكسوف لا بأس، أما إن كان الوقت ضيق فالفريضة أولى بالمراعاة، وتفعل في وقت النهي ويجهر فيها بالقراءة. من المسائل أنه يجهر فيها بالقراءة، قال بعضهم إنه في النهار يصلي لكنه يسر، الصحيح لا، أنه يجهر مثل ما يجهر الجمعة وهي صلاة نهارية، يجهر بصلاة الكسوف. نعم، ايه زين. هذا مما يتعلق بهذه الصلاة ايضا، حكم الركوع الاول والثاني، الركوع الاول واضح كيف تكون صلاة ما يركع فيها، يعني صلاة كسوف، وإلا الجنازة ما فيها ركوع. المهم أن الركوع الأول لا بد منه في صلاة الكسوف أو الخسوف، أما الركوع الثاني فحكمه أنه سنة، وبناء على أنه سنة وش الفائدة؟ أي نعم، لو أن إنسانا أتى وقد ركع الإمام الركوع الأول ولم يدرك إلا الركوع الثاني، نعتبر أدرك الركعة الأولى؟ نقول لا، فاتت الركعة، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالركعة على صفتها أفضل، ولو صلى ركعة عادية ركعة وبركوع واحد لا بأس، عرفنا؟ فمن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية فاتت الصلاة، يعني ما أدرك الصلاة يعتبر، فهو يكمل مع الإمام، فإذا سلم يأتي بركعتين كل ركعة فيها ركوعان، هذا هو الأفضل، وإن أتى بركعتين كالفجر مثلا لا بأس. نعم، إيه نعم. من المسائل أيضا أنه يشرع للإمام أن يخطب الناس، قال بعضهم يخطب خطبتين أيضا، قال آخرون بل خطبة واحدة، وقال قوم لا يشرع هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا فقط يتعلق بابن إبراهيم وأن هذا لم يحصل من أجله، لكن هذا ضعيف، لأن في الحديث الآخر إن الله يغار على نعمه، الله أغير من أن تزني أمته أو أن يزني عبده. فالمهم أنه يشرع الإمام أن يعظ، قال بعضهم يشرع موعظة، ما يقال خطبة، موعظة، يعظ الناس، يتكلم كلمة حسب الحال، يحث الناس على التوبة والاستغفار والإقبال على الله جل وعلا والإنابة إليه والدعاء والعتق والصدقة وما أشبه ذلك. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه يشرع للإمام أن يعظ الناس، أن يعظ الناس وأن يحثهم على التوبة والإنابة إلى آخره. نعم. إيه، السنة أن تفعل في المساجد، لأن الخروج إلى المصلى قد يكون فيه مشقة وفيه أيضا شيء من عدم المبادرة، المشروع المبادرة، فكونهم يخرجون المصلى ربما تأخروا، ولا دليل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ولم يأمر الناس بالخروج إلى المصلى، هذا هو أقوى شيء. نعم نعم، الأسئلة اللي فيه رفع اليدين مشروع في مواضع، فالمواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه نرفع أيدينا فيها، مثل رفعه عليه الصلاة والسلام يديه لما دعا وهو على الصفا وهو على المروة، ولما رفع وكذلك رفع يديه بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، أما الثالثة فلا. ورفع صلى الله عليه وسلم يديه لما استسقى في الخطبة، خطبة الجمعة، فالمواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه نرفع فيها أيدينا، وكذلك رفع اليدين عند القنوت، صلاة إذا أوتر وقنت يرفع يديه، وكذلك إذا قنت بالنازلة تنزل المسلمين. أما المواضع التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم يديه وهي مواضع موجودة في ذلك الوقت، لو كان مشروعا رفع اليدين لرفع، مثل بعد الفريضة، هذا لا يشرع، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه بعد صلاة الفريضة. أما السنة فالأمر فيها واسع، لأن فيها أحاديث تدل على الرفع، وفيها وإن كان فيها بعض الكلام، والخلاصة والتحقيق في هذا أن الأمر واسع، إن رفع يديه بعد السنة الراتبة أو أي سنة فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، ولا ينبغي التشدد في مثل هذه الأمور. المهم أن المواضع التي في عهد عليه الصلاة والسلام ولم يرفع يديه فيها مثل بعد الفريضة لا نرفع يديه، هذا هو صحيح في هذه المسألة، لأن رفع اليدين بعد الفريضة فيها كلام طويل وفيها رسائل خاصة، لكن الخلاصة أن الإنسان لا يرفع يديه بعد الفريضة، إن أحب أن يدعو يدعو بينه وبين نفسه ولا حاجة إلى رفع يديه، أما النافلة فالأمر فيها واسع. نعم لا، إذا استسقى وهو يخطب يرفع يديه ويرفع من عنده أيديهم، أما الخطبة العادية والدعاء العادي لا يرفع يديه لا هو ولا هم، ما فيه رفع يديه، يدعو بس ما فيه رفع يديه. لا الأصل عدم هذا. نعم، ذكرنا فيما مضى أنه لا ينبغي المسح، ولا سيما في الصلاة أشد لا ينبغي، أما خارج الصلاة فالأمر فيه أوسع، إن مسح فلا بأس وإن ترك فلا بأس، والترك أرجح. نعم نعم، القنوت يشرع، القنوت يشرع فيه رفع اليدين، والقنوت في النوازل كذلك. خلاص إذا وصلى الله على محمد انتهى، إذا صلى على النبي انتهى الموضوع. مو يعني وصلى الله على محمد هو قد انتهى، لا عاد الله لحظة ما هو شيء. نعم. إذا كانوا لا يسمعون النداء، الصلاة تجب على من سمع النداء، إن كان مكانه بعيدا عن المسجد، بحيث لو أن المؤذن أذن بالصوت العادي دون مكبر صوت دون مقرهون، لو أذن في هدوء جو ما فيه إزعاج مثل الفجر، إن كانوا يسمعونه يجب أن يأتوا، وإن كانوا لا يسمعونه لبعدهم فلا يجب عليه. وكذلك إذا كان الجو باردا شديد البرودة مثل ما ذكر هنا 20 درجة تحت الصفر، برودة عالية ومشقة، إذا كان في مشقة ويضرهم ذلك معذور، هم أدرى بحالهم. نعم. أين الأذان مشروع للمقيمين والمسافرين، ويشهد المؤذن مدى صوته، ما سمعه من حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، فليس الأذان خاصا بالبلد، بل المسافر والمقيم سواء. نعم. لا هكذا، ما هكذا ما هكذا يا هذا الرب، أما ما يفعل بعض الناس هكذا ولا بعضهم هكذا، لا لا أصلا هنا. نعم. ها؟ لا ما في هذا الجمع هكذا دون سبب، مو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما يجمع إلا لسبب، مطر أو وحل. الحديث والحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا مطر، هذا قال العلماء إنه أولا جمهور العلماء على خلاف هذا الحديث، وثانيا أنه يحمل على وجود مهل الوحل يعني مخلفات المطر، لأن المواقيت للصلاة حديثها ثابتة ولا إشكال فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها وعلمه جبريل ذلك، فكيف نترك كل هذه الأحاديث ونأخذ بحديث جمهور العلماء على خلافه؟ لكن بعض الناس يعني للأسف لقلة الفقه عندهم وقلة الدين عند آخرين يتشبثون بنص ويتركون نصوصا، هذا مو صحيح، هذه طريقة عقيمة، يأخذ آية أو حديث ويحاج بهذه الآية والحديث. طيب الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى ماذا نعمل بها؟ لكن الذين يفعلون هذا إما أن يكون هذا الشخص قصده شر، لا خير فيه، ما قصده خير ولا علم ولا شيء، إنما يشوه على الناس مفسد، وإن كان من غير هذا الصنف فهو جاهل. وأنصاف المتعلمين هؤلاء يضرون أكثر مما ينفعون، ولهذا يقول بعض الحكماء يفسد الأديان نصف فقيه، ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد الأبدان نصف طبيب. فالأنصاف هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. لو تذهب إلى شخص طبيب نصف طبيب توه، هذا يمكن يضرك أكثر مما ينفع. أو شخص نصف نحوي ما يعرف النحو إلا قليل، هذا يفسد اللسان أكثر. وهكذا بالنسبة للفقه. فالمهم أن الإنسان عليه أن ينظر إلى النصوص الواردة في أي مسألة من المسائل وينظر في كلام أهل العلم. أما أن يأخذ نصا ويجادل ويخاصم على هذا النص وينبذ ما سواه كأن ما في باب ولا في مسألة إلا هذا النص، هذا خطأ ولا يسترسل مع هذا الصنف من الناس، لأنه إما شخص لا خير فيه وإلا شخص جاهل، وهذا كلاهما لا خير فيهما. الجاهل عليه أن يتعلم، والذي لا خير فيه الله حسيبه. نعم أيه. صلاة الكسوف مشروعة ما دام الكسوف موجودا أو الكسوف. ولهذا قالوا إن الشمس لو غربت وهي كاسفة نعم ننظر الشمس فيه كسوف، فيه كسوف بقي قليل وتغيب الشمس، وش نعمل؟ نعم قالوا سلطان الشمس في ماذا؟ في النهار، سلطان القمر في الليل. فإذا غابت الشمس خاسفة أو القمر وهو خاسف فإنه لا يصلى بذهاب سلطانهما. قال بعض أهل العلم إن القمر إذا غاب وهو خاسف باقي الضوء هذا منه ومن سلطانه، لأنه يوجد ضوء بعد غياب القمر. ولهذا اختلفوا في هذه الحالة. وسماحة الشيخ رحمه الله قد نشر مقالا في الرد على من منع من صلاة الكسوف في وقت النهي، وبين أنها تفعل، ثم تعرض لهذه المسألة أنه إذا غاب القمر وهو خاسف، وذكر أن من أهل العلم من قال سلطانه في الليل وقد ذهب فلا تقضى هذه، فلا تصلى هذه الصلاة. وبعضهم قال إنه قد بقي من سلطانه بعض الشيء فتفعل. وبناء على هذا قال إن الأمر في هذا واسع، فمن أخذ بهذا وصلى فحسن، ومن أخذ بالقول الآخر ولم يصلي فحسن، الأمر في هذا واسع. نعم كم المسافة؟ 140 كيلو نوميا. إذا ذهب إلى عمله وقطع هذه المسافة 140 كيلو دخل وقت الظهر، له الجمع وله القصر، صلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والحمد لله. نعم هل علي غيرهن؟ هل علي غيرها؟ نعم صح. نعم. حديث الأعرابي. نعم. على كل حال الإنسان لا ينبغي أن يتساهل، إذا رأى هذا الشيء يفزع إلى الصلاة. ما في سؤال؟ نعم. قلت قبل قليل لا ينبغي هذا، لا ينبغي ولا يشرع. إذا رآه الناس صلوا، أما أن يتكلفوا ويستعملوا هذه المناظير وهذه الأشياء فلا داعي لها. لا ما هذا مو صحيح. القصد جمع الناس، القصد جمع الناس، لا ما عرفوا هذا، لكن ينبهون ويعلمون أنه إذا قلنا كذا معناه كذا. إنما في المرة الأولى أو الثانية إن بعض الجهات بعض البلدان ما يعرفون هذا. نعم. لو كان النداء بالصلاة جامعة أكثر مرة نتحمس الله بنقل. إيش؟ لو كان النداء بالصلاة جامعة أكثر إيه؟ مرة نتحمس الله بنقل. لا مو صحيح. النبي أمر أن ينادى الصلاة جامعة، لكن تحديد هذا ما وقفتنا على تحديد، والقول بأنها مرة واحدة لا يزيد هذا ما هو محل نظر. لو أن إنسانا سافر وحصل كسوف أو كسوف وهو مسافر، هل يصلي؟ الجواب نعم يصلي ولو وحده، لأنها تصلى جماعة وفرادى، والجماعة أفضل. نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.